الحل ميتته. في هذا التعبير له معان كثيرة وأحكام سنسمعها، لكننا قبل ذلك نبدأ بصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن طالب العلم وشأن الباحث عن الدليل. ها هذا يعني بالنسبة أنتم، نحن يعني عندما نسأل أهل العلم، عامة الناس عندما يسألون أهل العلم عن كذا ما حكم كذا، يقول حكمه كذا، هو مأخوذ عنده من دليل، ودليله إما كتاب أو سنة أو الكتاب والسنة إلى آخره. طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل، ونحن هنا في سياق معرفة الدليل. هذا الدليل هنا ما هي؟ هي خبر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. من أين يأتينا خبر رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى نتثبت ونعرف أن هذا الخبر المنقول إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لابد من معرفة مصدره. نحن في زماننا هذا والذي قبله والذي قبله إلى زمن الأئمة الذين جمعوا الأحاديث، أصبحنا نقلد هؤلاء الذين بذلوا جهدهم وجمعوا هذه الأحاديث ومحصوا وفحصوا وحكموا على الرجال الذين رووا الأحاديث حتى وصل لدينا وعرفنا الحديث الصحيح من غيره، وما نزالوا في حاجة أو بحاجة إلى علمهم حتى يتميز لنا الصحيح من الضعيف من الأحاديث من ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه من؟ الخمسة، رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وذكر بعض أهل بعضهم الحكم عليه، قال وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذن فهو صحيح، مصطلح الترمذي حسن صحيح له مصطلح معين يعني تفصيله في كتب علم الحديث أو مصطلح الحديث، لكن الحديث عنده صحيح يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، فهو صحيح. لم يحكم على صحته الترمذي وحده بل حكم عليه غيره. أنا أعطيكم الآن، نحن في بداية الكلام على هذا الكتاب الأحاديث، مثال لماذا صنع أو عمل علماؤنا علماء الحديث رحمهم الله تعالى، ونحن عندما سمعنا بعض تراجمهم، هذا الجهد كان في ما بين القرن الثاني الهجري إلى القرن الثالث، هذه الفترة هي التي تبلور فيها جمع السنة وتدوينها والحكم على الرجال الآخرية، ودونت هذه الكتب بعدها عندما عرفت خلاص. يعني كتاب أبي داود سمعه خلق كثير فأصبح متواترا عن أبي داود، الكلام ليس في وصوله إلى أبي داود، خلاص معروف أنه كتاب أبي داود، لكن الذي روى عنهم أبي داود من هم؟ شيوخه اثنان أو ثلاثة حتى يصل إلى الصحابة، هؤلاء المحكوم عليهم بالصحة والضعف بالحفظ بالثقة بالعدالة إلى آخره. قد تكلم أهل رجال الحديث على هؤلاء وبينوا الصحيح من غيره. أعطي مثال، لما تسمع خبر الآن يعني عن أي شيء، يعني أن مثلا أي خبر يخبرك واحد ثم تنقله أنت عن الذي أخبرك به، ثم ينقله من سمعه منك إلى آخر، إذن سلسلة ثلاثة، الذي يسمعه منك لا يصدقك إلا إذا كان يثق في يعني في عدالتك وسمعك وحفظك وثقتك، والذي يسمعه من الذي من الآخر كذلك وهكذا، لكنه في الغالب لا يطمئن إلا إذا سمعه من شخص آخر، وإن سمعه من شخص ثالث فيكون أقوى وهكذا. أقول هذا الكلام لأبين لماذا قد يقول قائل بما أنه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رووه يعني عدول وثقات، يعني فيكفي كتاب واحد أخذ مثلا من الترمذي أو أبي داود أو حتى من صحيح البخاري وكفي. نعم إذا كان صحيح البخاري يكفي، لأنه في الغالب ما ورد في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يكون قد رواه أبو داود والترمذي وغيره. فكون أهل الحديث يذكرون الحديث عن عدد من الذين رووا من أهل الكتب، هذا يقوي الحديث ويطمئن الذي يسمعه أنه قد جاء من عدة طرق. ولهذا في مصطلح المحدثين هناك المتابعات والشواهد ونحو ذلك، لأنه قد يكون في من رواة الحديث من هو فيه ضعف، إما في حفظه أو في شيء من يعني أن الحديث قد يكون مرسلا لم يسمع من الذي من الصحابي الذي أو من لم يذكر التابعي مثلا الذي روى عن الصحابي أو كذا، فإذا جاء من طريق آخر قوي الحديث، وهذا هو السبب الذي جعل يعني أهل العلم يهتمون برواية الحديث من مختلف أو من عدد كثير من الكتب، حتى لو كان في بعضها ضعف لأن بعضها يقوي بعضا. فهذا الحديث رواه الخمسة ولم يقتصر عليهم، بل أخرجه أيضا عدد آخر من أهل الحديث من رواة الحديث الذين جمعوا الحديث. نعم يا شيخ اقرأ. رواه مالك الشافعي، أخرجه الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه البخاري، وحكم ابن عبد البر بتلقي العلماء له بالقبول، ورجح ابن منده صحته، وصححه أيضا ابن المنذر وأبو محمد البغوي، وقد رواه أحمد والحاكم والبيهقي بسياق أتم. نعم، إذن الحديث لم يخرجه الخمسة فقط، بل أخرجه أيضا ابن خزيمة، والابن خزيمة كتاب اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، وابن حبان أيضا له الصحيح في صحيحيهما، وابن الجارود في كتابه في المنتقى، والحاكم في المستدرك على الشيخين، يعني ابن الحديث التي لم يرويها الشيخين لأنها ما يعني ما كانت على شرطيهما أو لم يذكروهما، فسماه المستدرك، يعني هو صحيح أحاديث صحيحة ما ذكروها في كتابيهما، سماه المستدرك يعني صحيح. والدارقطني والبيهقي في سننهما وابن أبي شيبة، كل هؤلاء رووا هذا الحديث. وباختصار فالحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، بعض أهل العلم ذكر فيه بعض العلل، ولا بأس من ذكر المثال فيه، أو جعل هذا الحديث مثالا لما سيذكر، ولن نتوسع بعد ذلك في مسألة تخريج الحديث. ذكر فيه علة أو بعض العلل، كيف؟ قال لك الحديث عن أبي هريرة رواه مالك، عن شخص غير معلوم غير مجهول، غير معروف، وعن شخص آخر غير معروف، يعني فقالوا إن هؤلاء هو فلان، يعني ذكروا يعني ذكروا صفوان بن المغيرة وسعيد بن آل زغير، يعني كما جاء في رواية، فيقولون فيه علة الجهالة، وقد ذكر عن الإمام الشافعي أنه فيه من لا أعرف أو من لا يعرف، فإذا كان في الحديث راو مجهول ما يعتبر الحديث ضعيفا، إذا صحت هذه العلة فيكون الحديث ضعيف، لكن أهل الحديث بحثوا ونظروا في طرق الحديث الأخرى فوجدوا أن من قيل عنهم أنهما مجهولان تبين أنهما ليس بمجهولين، بل هما معروفين، وقد روى عنهم غير مالك، كما روى مالك روى عنهم غيره، إذن فهما معروفين. انتهت هذه العلة. علة ثانية ذكر بعضهم أربع علل ذكرها الشيخ هنا باختصار وذكر الجواب عليها، لا بأس أن نتحمل شوي ونسمعها لتكون مثالا لكيفية تمحيص أهل العلم الروايات والحكم عليها بأنها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير صحيحة. نعم الشيخ. قال ابن الملقن، قال ابن الملقن في البدر المنير: قلت وحاصلها كما قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه، ثم سردها وطول الكلام فيها، وملخصها أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده، لأنه لم يروي عن الأول إلا صفوان بن سليم، ولم يروي عن الثاني إلا سعيد بن سلمة، وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح الجلاح. نعم. وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد كما ذكره الحاكم في المستدرك. بس لحظة. إذن الحديث أصل سنده هكذا: عن مالك عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. مالك يروي عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. جاء الطعن في هذا السند في أن سعيد بن سلمة غير معروف والمغيرة بن أبي بردة غير معروف، إذن ففي الحديث جهالة فلا يصح. قال لك هذا الوجه، هذا الاعتراض بالتعليل وهذه العلة في الحديث غير صحيحة، بل الحديث صحيح وهذه العلة غير موجودة. كيف؟ قال سعيد بن سلمة قد روى عنه راو ثقة، والمغيرة بن أبي بردة قد روى عنه راو ثقة آخر. إذن فقد روى عنه ثقة، ورواية الثقة عن الشخص توثقه وتخرجه من جانب الجهالة، إذن فهو معلوم العين، يعني معروف بشخصه ومعلوم العدالة، فانتهت هذه العدة. نعم. الوجه الثاني من التعليل الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة، وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق، ثم قال فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا. الوجه الثالث من التعليل بالإرسال، لأن يحيى بن سعيد أرسله وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة، وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث. الوجه الرابع التعليل بالاضطراب، وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره. وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير فقال: فقال ما حاصله ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. قال الشافعي في إسناد هذا الحديث: من لا أعرفه. قال البيهقي: يريد أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما، ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختلف عليه فروى عنه عن المغيرة. اختلف عليه فيه فروى عنه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وروى عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج وروى عنه عن المغيرة عن أبيه، وروى عنه عن المغيرة ابن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة، وروي عنه عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل إلى آخر. حقيقة أن هذا الكلام يعني الذي يذكره الشيخ قد يكون فيه نوع من يعني التخصص الخاص، يحتاج إلى يعني درس خاص لطلبة الحديث أو الذين يبحثون في الرجال وفي صحة الأحاديث، وهذا ربما يأخذ منا الوقت، ونحن نريد خلاصة هذه الأحكام. الخلاصة لهذا الحديث من حيث الصحة فهو صحيح يحتج به، لأنه رواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن ورواه أصحاب الصحيح غير الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان، وحكم أهل أئمة الحديث بصحته. ابن عبد البر يقول حكم بصحته لأنه تلقته العلماء بالقبول. إذن فالحديث من حيث صحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يحتج به. ننتقل الآن بعد أن تثبتنا وعرفنا أن الحديث صحيح عن طريق هؤلاء الجهابذة من أهل العلم الذين محصوا ودرسوا وفهموا وحققوا في رجال الأسانيد، إذن الحديث عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فنحن ننسب بيقين أو بثقة أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك وهو كذلك، فماذا نفهم من هذا الكلام المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل عن ماء البحر وذكرت علة وسبب، قال السائل إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن استعملناه توضأنا به أو كذا يعني عطشنا، وإن تركناه ماذا نصنع؟ أنا أتوضأ بماء البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. ما معنى الطهور؟ عرفنا ما معنى الطهور. الطهور يعني الطاهر المطهر، طاهر بنفسه المطهر لغيره. يقول بعض أهل العلم إنه الطاهر في نفسه لكن الحقيقة يعني غير مطهر في غيره، ولكن الصحيح عند جمهور أهل العلم أنه طاهر مطهر، البحر طاهر مطهر. ثم جاءك جواب آخر لم يسأل عنه السائل، ولكن من باب إتمام الفائدة ومن باب يعني توقع الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا السائل يحتاج إلى هذا الجواب، قال: الحل ميتته، وذكر حكما آخر. إذن هو طهور ماء حل ميتته، وسنسمع ما ذكره الشيخ في هذا المكان. نعم، قوله هو الطهور أو الطهور. نعم، لابد أن تأخذ هذا معك. نعم، قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره، وهو عند الشافعية المطهر، وبه قال أحمد، وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر، واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر كقوله تعالى: ماء طهورا. وأيضا: السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة: إن الماء طهور، لأنه إنما سأله عن الوضوء به. قال في الإمام بس، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور قد تقدم المعنى أن المراد به الطهارة هي النظافة، والطهور هو المطهر يعني في غيره الماء أو الفعل، وطبعا كلمة طهور تطلق على هذا وعلى هذا. يقول الشيخ: وهو عند الشافعية، يعني الآن يذكر بعض المذاهب في مسألة طهارة الماء البحر، هل هو مطهر لغيره وطاهر في نفسه، أو هو طاهر في نفسه فقط وليس مطهر لغيره. يقول: هو عند الشافعية مطهر، طاهر في ذاته ومطهر لغيره، يعني يصح أن يتوضأ به وأن يغتسل به. وبهذا القول قال الإمام أحمد، هذا معروف في المذهب، مذهب الإمام أحمد. فهؤلاء يقولون إن الماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ويحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة وعن بعض أصحاب مالك أن الطهور هو الطاهر في هذا الحديث، أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ولهم يعني بعض الأدلة التي فيها ضعف سنراها فيما بعد. يقولون إن البحر لا يصلح أن يتطهر منه، وهذا قول ضعيف سنعرف مدى ضعفه. نعرفه من ماذا؟ الذين قالوا بطهوريته لهم على ذلك أدلة واضحة. لما سأل السائل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن ماذا؟ سأله عن طهارة الماء، ماء البحر في نفسه، أو عن التطهر به. سأله عن التطهر به، قال: إننا نركب البحر ولا نحمل معنا قليل من الماء، فإذا استعملناه عطشنا فنتوضأ. فسأله عن التطهر به فأجابه وقال: هو الطهور ماء. إذن الإجابة كانت على قد يعني للحاجة التي سأل عنها، فهذا يدل على أن المراد بالطهور يعني إيش؟ المطهر، يعني المطهر، ولا يكون مطهر لغيره إلا إذا كان طاهرا في نفسه. الدليل الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، وسيأتينا هذا الحديث يذكره الشيخ، قيل له إن بئر بضاعة كان يأخذ له منها ماء ويتوضأ منها ويغتسل صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إن بئر بضاعة يوضع فيها النتن يعني الأوساخ وغير ذلك، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الكلام هنا في هذا الحديث يدلك على أن قول الرسول طهور يقصد به المطهر، كما نزل كما في الآية أيضا: وننزل عليكم من السماء ماء طهورا، أو في آية: ليطهركم به. نعم، إذن فكلمة الطهور في الحديث المراد بها المطهر لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. قال في الإمام شرح الإلمام: فإن قيل لما لم يجبهم بنعم حين قالوا أفنتوضأ به، قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك. وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاز. نص هذا اعتراض على الاستدلال بالحديث، يعني يقولون لا، نحن لا نزال نقول أن قول الرسول طهور، الطهور في الطهور أو طهور طهور ماء، يعني ليس مطهر بال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لما قاله أنا توضأ به. لو كان المقصود أنه يتوضأ به كان قال له نعم، نعم. وإنما عدل على إلى وصف الماء بالطهورية فالمراد به أنه طاهر في نفسه. جواب على هذا يقول لك: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أجاب بهذا اللفظ الشامل ليبين له أن طهورية ماء البحر ليست خاصة لصاحب السبب، يعني للمضطر، حتى الذي معه ماء كثير، ماء عذب كثير، فماء البحر أيضا طهور مثل ماءه العذب الذي معه، فهو بالخيار إن شاء توضأ من هذا وإن شاء توضأ من ذلك. ولأنه لو قال له نعم وقد سأله قال أنا توضأ به، لو قال له نعم ماذا يفهم منه؟ أنه يجوز أن يتوضأ المضطر، والرسول أراد أن يبين أنه للمضطر ولغيره، وهذا عدوله، يعني عدوله عن الإجابة بنعم. كذلك أيضا لو قال نعم فقط فيفهم منه الاقتصار على، يعني بالجواب يفهم منه أنه يتوضأ به فقط ولا يستعمل في سائر أنواع الطهارة من الاغتسال وغيره، لأنه سأل إيش عن الوضوء. نقف قليلا، سأله السائل أنا يعني نركب البحر إلى آخره وليس معنا ماء، فأنا توضأ بماء البحر، كانت الإجابة بماذا؟ بالبحر هو الطهور وماءه الحلو يطهر، وهذه يسموها في العربية الإجابة إجابة يعني العدول عن سؤال السائل بما هو أعم منه للفائدة، للمزيد فائدة. ما هي الفائدة هنا؟ الفائدة أنه ليبين أن ماء البحر مطهر سواء كان في حال الاضطرار أو في حال الاختيار، وأنه يتوضأ به ويغتسل به وتزال به الأنجاز وليس قاصرا على الوضوء فقط. والاعتراض بقولهم لو كان المراد به التطهير لأجاب بنعم، قلنا لو أجاب بنعم لكان الحكم أن الذي يضطر إلى استعمال ماء البحر للوضوء له أن يتوضأ، فيكون الجواب خاصا بالوضوء للمضطر، وهذا غير مراد. المراد أنه يبين أن الماء ماء البحر طهور في سائر الأحوال وللمضطر ولغيره وفي الوضوء وفي الغسل ونحوها وغيرها. نعم. فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر، قلنا يحتمل أنهم لما سألوا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعة، ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به. وقد روي موقوفا عن ابن عمر بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا، حتى عد 7 أبحر وسبع أنيار. وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به، ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع وحديث ابن عمر المرفوع. نعم، هذه أيضا مسألة مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم يعرفها في الاستدلال على طهورية ماء البحر. الذين ينازعون في طهورية ماء البحر ويقولون أنه طاهر في نفسه وليس مطهر لغيره، يقولون هناك أحاديث أو حديث مرفوع، أو يقولون على يعني يقولون إذا كان طاهر فلماذا شك هذا السائل وجاء وقال أنا أتوضأ بماء البحر؟ ما الذي جعله يشك إذا كان الأصل في الماء عموما ماء البحر وغيره الطهورية؟ قال شكوا لأنه قد قيل أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ركوب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو كذا. فالنهي عن ركوب البحر إلا لحاجات حالات معينة كأنه فهموا منه أنه بما أنه منهي عنه إذن فالتطهر به غير سائغ فسأله. هذا أمر. لكن الحديث فيه الحديث هذا الذي نهي فيه عن ركوب البحر فيه ضعف لا يحتج به. وأما ما نقل المانعون من طهورية ماء البحر أيضا نقلوا عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص كلاما في أن ماء البحر لا يتطهر به. نقل عن ابن عمر هذا الكلام الأثر الذي قال لك إن ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد 7 أبحر. هذا الحديث فيه ضعف. والموقوف على ابن عمر على صحته والموقوف على ابن عمرو بن العاص لو صح فهو رأي لهما. ورأي الصحابي هذه قاعدة أصولية فقهية استدلالية لابد أن نعرفها. إذا نقل عن الصحابي رأي يخالف ما ثبت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم في طبعا ما يكون ذلك إلا في مسائل اجتهادية فيؤخذ بقول الصحابي أو يؤخذ بالحديث. الأصل أن قول الصحابي لا يعارض الحديث. إذا تعارض الحديث وكان صحيحا مع قول الصحابي فالعبرة بالحديث وليس العبرة بقول الصحابي. نعم. روي ولا حجة في قال هنا وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود ابن عمرو وحديث ابن لو عبد الله بن عمرو وروي أيضا عن ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به. ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع. وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون. وقال الخطابي ضعفوا إسناده. وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح وله طريق آخر عند البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال في البدر المنير في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر. لا إلا ابن عبد البر هكذا عندك؟ لا خطأ. إلا ابن عمر وابن عمرو. إلا ابن عمر وابن عمرو وابن عمرو وسعيد وسعيد بن المسيب. نعم. وروى مثل ذلك وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده. نعم. خلاصة هذا أن هناك روايات منقولة عن بعض الصحابة هؤلاء 3 عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا روي عن أبي هريرة أنهم قالوا لا يجزي التطهر بماء البحر. هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة تعارض ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الماء الطهور ماء الحلم يتدو. وإذا خالف رأي الصحابي الرواية المنقولة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بقولي بالحديث الصحيح ولا عبرة بقول أحد معه. نعم. قال في البدر المنير لا انتهينا من هذا. نعم. وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهوريته غيره بل لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر. نعم. هذه مسألة من مسائل علم الأصول والاستدلال. يقول لما سأله السائل عن ماء البحر يتوضأ به أو لا قال له هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فجاء بهذا الحكم على بلفظ فيه عموم استغراق الطهور ماؤه الحل ميتته. وآل الاستغراقية في يعني عند الإسناد والحكم تفيد فيما في اللغة تفيد الحصر. بمعنى عندما قال هو الطهور ماؤه يعني أن غيره ليس بطهور يعني حصر الطهورية في ماء البحر. فيقول لك هذا المعنى وهو المعنى الحصر الطهورية في ماء البحر غير مراد. لماذا؟ قال لأن هذا اللفظ وهذا الجواب هذا جاء جوابا لسؤال. فلما وإذا جاء اللفظ المستغرب العام المستغرب جاء جوابا لسؤال فإنه لا يبقى على عمومه واستغراقه أو لا يفيد الحصر، وإنما يحمل على إرادة الحكم على ذلك المسؤول عنه فقط وليس فيه تعرض لغيره. فهنا لا يفهم من قوله، طبعا هو المفهوم لما يقول الطهور ماء كأنه حصر الطهورية في ماء البحر، يعني أن غير ماء البحر ليس طهورا. لما يقول الطهور ماءه يعني يقول مثلا يقول هذا مثل أن يقول الكريم زيد، يعني كأن غير زيد ليس بكريم، ها؟ فليس هذا هو المراد الحصر في ذلك المذكور. لماذا؟ لأن الكلام جاء جوابا لسؤال، وبما أنه جاء جوابا لسؤال فيصرف عن هذا المعنى الأصلي ويبقى أن المراد به الحكم على المذكور فقط، وما عداه لم يحكم عليه بشيء. وقد علمنا الحكم على سائر المياه بالطهورية من أين؟ من أدلة أخرى. من أدلة أخرى يقول لك وعلى فرض أن العام لا يخصص بسببه، هنا سيأتيك، ها؟ وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقتصر الخطاب العام عليه، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. يقول لو افترضنا أنه ماشي على يعني أن هذا المفهوم باقٍ على دلالته، وأنه عندما قال الطهور ماؤه حكم باللفظ بالنطق على طهورية ماء البحر وبمفهوم